الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب من أعتق أمة ثم نكحها، أي هل يجوز ذلك، على الخلاف فيه. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، هذا حديث متفق على صحته. قال الإمام: فيه دليل على أنه لا كراهية في من يعتق أمة أو أمته ثم ينكحها. وقد صح عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. واختلفوا فيما لو أعتقها ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الفضيلة المتفق عليها أنه يعتقها ثم تزوجها بصداق وعقد غير العتق، فهذا المتفق على مشروعيته وأن له أجران. هل لو جعل ذلك في عقد واحد، العتق مع التزويج والصداق هو العتق، يقول: فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى جوازه، وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي والزهري، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وهذا هو الصحيح على ظاهر الأحاديث. قال: ولم يجوز جماعة إلا بصداق جديد، وهو قول مالك وأصحاب الرأي. ويتأول الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بأن يجعل العتق صداقا، كما كان مخصوصا بأن ينكح بلا مهر، فكانت هي في معنى الموهوبة. وهذا ليس بصحيح، لأن الأصل عدم الخصوصية، وهنا لم يجعلها موهوبة، بل قال: وجعل عتقها صداقها، فذكر أن الصداق كان عتقها، وهذا دليل على أنه شيء له قيمة. قال الشافعي: إذا قالت له أمته: أعتقني على أن أنكحك وصداقي عتقي، فأعتقها على ذلك، فلها الخيار في أن تنكح أو تدع، ويرجع السيد عليها بقيمتها. تبقى عتقت ويقول يرجع عليها بالقيمة إذا أبت النكاح، فإن نكحته ورضيت بالقيمة التي له عليها فلا بأس، يعني يجعلها بأن القيمة هي يرجع عليها بها، تكون في الذمة، فإذا رضيت بذلك وأسقط ما في ذمته تجاهها من قيمتها فهذا هو المهر. يقول: ومن جوز أن يجعل العتق صداقا قال: يجب عليها أن تنكحه، كما لو قالت: أعتقني على أن أخيط لك كذا. يجوز أن يكون الصداق إجارة، كما قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. يقول: أو قالت المرأة: طلقني على أن أعمل لك كذا، فأعتق أو طلق، يلزمهما ما ضمنتا. وحكي عن أحمد أنه قال: تكون زوجة له بهذه اللفظة، أنه إذا أعتقها وتزوجها بلفظة واحدة، وقال: أعتقت جاريتي وتزوجتها وجعلت عتقها صدقاء، أصبحت زوجة. حكي عن أحمد أنه قال: تكون زوجة له بهذه اللفظة، لأن المروية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، فهذا يدل على أن اعتاقه إياها عليه كان نكاحا. ومن لم يجعلها زوجة بهذه اللفظة تأوله على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا به، كما ذكرنا الأصل عدم الخصوصية. يقول: أو على أنه نكحها بعد ذلك وجعل العتق صداقا لها. قال الإمام: هذا هو الأصح. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيث، أخرجه البخاري. وهذا ليس بظاهر فيما جعله هو الأصح، أنه بعد ذلك نكحها. الظاهر أنه بلفظ واحد أو في مجلس واحد وعقد واحد يصح العتق والزواج، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. باب نكاح العبد وعدد المنكوحات. قال الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني 2 و3 و4، هذا مما لا يختلف فيه أهل السنة في تفسير معنى الآية، وليس أنه مثنى يعني 2 و2 فيكون 4 أو 3 و3 أو 4 و4 كما جعل البعض ذلك إلى 9، وبعضهم جعل إلى 18 نسوة، وهذه كلها أقوال شاذة لا اعتبار بها، بل كما ذكر يعني 2 و3 و4، وليس المقصود الجمع، بل مقصود أن هناك من ينكح 2، وهناك من ينكح 3، وهناك من ينكح 4، كونوا يعني أحد هؤلاء. قال الشافعي: انتهى الله عز وجل بالحرائر إلى 4 تحريما منه، لأن يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من 4، والآية تدل على أنها على الحرائر بقوله سبحانه وتعالى: أو ما ملكت أيمانكم وملك اليمين. استغفر الله. قال: والآية تدل على أنها على الأحرار وليس الحرائر. استغفر الله. على أنها على الأحرار، يعني هذا للرجال الأحرار، لقوله سبحانه وتعالى: أو ما ملكت أيمانكم وملك اليمين لا يكون إلا للأحرار، لأن العبد لا يملك، فإذا هذه في الأحرار، العبيد لهم حكم آخر سيأتي ذكره. جمع النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من 4 أمر خصه الله عز وجل به، وما كان عليه من حرج فيما فرض الله له، ولقد جمع أنبياء قبله أكثر من ذلك بكثير، وكان أهل الغنى لا نقول الملوك مثلا أو الكبراء والرؤساء في زمنه صلى الله عليه وسلم، بل كل من كان عنده سعة كان يجمع أكثر من ذلك، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمستغرب ولا مستنكر، وشرع الله عز وجل هو سبحانه الذي يجعل فيه حدود ما يجعل لعباده، فجعل للعبيد 2 وللرجال الأحرار 4 نسوة، وجعل للنبي عليه الصلاة والسلام 9 نسوة لمصالح عديدة في بقاء هؤلاء النسوة في عصمته صلى الله عليه وسلم، من إسلام قبائل يعني من أجل مصاهرته عليه الصلاة والسلام، من أجل تثبيت العلائق بينه وبين المقربين منه عليه الصلاة والسلام كوزيريه أبي بكر وعمر، وكذا مع عثمان رضي الله تعالى عنه زوجه بنتيه، ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج إليه، لكن تزوجه ابنتيه، وزوج عليا بنته فاطمة، فكان أمر الزواج لتوثيق العلاقات، بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من إعفافهن وتعليمهن ونصيحتهن للأمة، وكونهن أمهات للمؤمنين، ينقلن كثيرا مما يقع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يطلع عليه الرجال، وغير ذلك من المصالح العظيمة، بالإضافة إلى أن الله عز وجل قد حرم أن يتزوج أحد نساء النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، فلا يجوز إذن أن يطلقهن صلى الله عليه وسلم ليبقين بعده محبوسات، فكانت الحكمة في بقاء أكثر من امرأة من 4 نسوة مع النبي صلى الله عليه وسلم هي الحكمة البالغة وفي موضعها ومن العدل الذي شرعه الله عز وجل. أما بالنسبة للعبد فعامة الصحابة رضي الله عنهم بل لا يعرف خلاف عنهم في أن العبد على النصف من الحر في ذلك وفي الطلاق كذلك وفي عدة الأمة، قياسا على تنصيف الحد الذي نص القرآن عليه، فقال: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا مما يدل على اتفاق الصحابة على القياس ورد من يزعم أنهم كانوا لا يرون القياس. عن عمر بن الخطاب أنه قال: ينكح العبد 2 ويطلق 2 وتعتد الأمة 2، فإن لم تكن تحيض ف2 أو 1.5. رواه الشافعي وإسناده صحيح، وأخرجه من طريقه البيهقي. هذا التردد في حيضة في عدة الأمة التي لا تحيض بين شهرين بناء على أنها بدل من الحيض. فلما كانت عدتها حيضتين لأن الحيضة لا تتنصف فلا يمكن أن يقول حيضة ونصف حيضة، فلا بد أن تجبر إلى حيضتين. فلما كانت الأشهر بدلا من الحيض فجعل عدتها شهرين، لكن كان يمكن تنصيف الثلاثة أشهر، ولذلك تردد قياسه بين أن يكون حيضتين. لما كان التنصيف يعود، لما كان الأشهر بدلا من الحيض والحيض لم يتنصف، فكان كانت عدة الأمة شهرين نظيرا عن الحيضتين، أو أنه يرجع إلى التنصيف في الثلاثة أشهر فينصف إلى شهر ونصف، والله أعلم. فتردد في القياس في ذلك شهرين أو شهرا ونصف، والله أعلم. ويعني الذي يظهر أن شهر ونصف أقرب. قال الإمام: اتفقت الأمة على أن الحر يجوز له أن ينكح أربع حرائر، هذا نص كتاب الله وإجماع العلماء وفعل الصحابة رضي الله عنهم، إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهم، وهذا يدل على أن من خالف في ذلك فمنع الرجل المسلم الحر من أن يتزوج أكثر من واحدة أنه مخالف لكتاب الله عز وجل. إن اعتقد انقلب تحريم ذلك والمنع منه فهو كافر، إن كان عنده شبهة أزيلت الشبهة كما في زماننا بسبب شبهات كثيرة، لكن المنع من ذلك وعدم تجويزه واعتبارها جريمة مناقضة لكتاب الله صريحة وكفر به سبحانه وتعالى وتكذيب لما ذكر في كتابه من حل ذلك. فالذين يريدون تقييد الزواج وأنه لا يحل للرجل ولا يجوزون له أن يتزوج بأكثر من واحدة كما في بعض البلاد المنتسب أهلها إلى الإسلام والقائمون عليها سنوا هذه القوانين تشبها بأهل أوروبا وغيرها ممن يحرم الزواج بأكثر من واحدة ويجعله جريمة تستحق العقوبة، فهذا كله من الكفر الذي لا خفاء فيه. ومن يجعل أن الزواج بأكثر من واحدة أذى للمرأة أو ضرر أو ظلم فهو من هذا الجنس في نهاية المطاف، إلا أن الشبهة فيه أقوى. لكن لا يجوز أن يقول أحد أن الله عز وجل شرع الظلم. إن حاول البعض أن يجعلوا عرف بلد معين أن ذلك ضرر مأخوذ من جهة الاشتراط فهو باطل بلا شك، وليست كل النساء تشترط ذلك، واشتراط ألا ينكح عليها مختلف فيه كما ذكرنا، ولا يصح أن يقال أن جميع نساء بلد بالملايين كلهن اشترطن ألا تزوج عليها زوجها حتى يقال أن ذلك يعد ضررا عليها فيعتبر إضرارا يبيح لها طلب الطلاق. مثل هذا النص باطل بلا تردد، ومرده في النهاية إلى ما كانوا يريدون أن يفعلوه من جعل من منع التعدد، إلا أنهم عجزوا عن ذلك لأنه لم يزل يعني أهل الإسلام وأهل العلم لهم كلمة مسموعة في الأمة، لكن الغرض المقصود قد حدث، وإعطاء حق المرأة الطلاق مجردا لمجرد اقتران زوجها بأخرى ولمجرد زواج زوجها بأخرى مناف لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالله لا يشرع الضرر عموما، هم جعلوا الخاص مطلقا وتشريعا عاما، أعني أن امرأة في نفسها لا تحتمل الغيرة فتشترط على ذلك فيجوز لها هذا الأمر عند بعض أهل العلم، مع أن الجمهور لا يراه، وقد تكلمنا في هذه المسألة من قبل. لكن أن يجعل ذلك تشريعا عاما للأمة كلها مطلقا، حتى ولو كان الرجل من أعدل الناس وأحسنهم عشرة يعتبر البعض زواجه من امرأة أخرى إضرارا بالأولى يبيح لها طلب الطلاق مع أخذ حقوقها، كلام باطل لا شك في بطلانه. قال: اتفقت الأمة على أن الحر يجوز له أن ينكح أربع حرائر. ثم إن كان مسلما فإن شاء نكحهن مسلمات أو كتابيات. إيه وإن كان مسلما؟ يعني إحنا أو إحنا ممكن يبقى كافر إزاي؟ الكافر يمكن في بلاد الإسلام من أن يتزوج أكثر من امرأة، لأن هذا هو الذي شرعه الله لعباده، حتى ولو كان في دينه لا يعتقد صحة ذلك، لكن إن تزوج كان امرأة أكثر من واحدة فيمكن من ذلك في بلاد الإسلام، لأن تشريعهم منسوخ إن ثبت، فضلا أن يكون غير ثابت أصلا. ولم يصح عن المسيح صلى الله عليه وسلم أنه حرم ما دلت عليه التوراة من جواز التعدد، فالتوراة تبيح التعدد، والنصوص صريحة في إثبات زواج يعقوب وغير يعقوب عليه السلام من الأنبياء بأكثر من واحدة، فمثل هذا الأمر لم يرد عن المسيح نسخه قط، وهم لا يرون النسخ أصلا، فكيف يصح عنه أنه أمر بأن لا يتزوج الرجل أكثر من امرأة؟ قال فإن شاء نكحهن، والمسلم إن شاء نكحهن مسلمات أو كتابيات. نعم يجوز أن ينكح أكثر من امرأة حرة كتابية، ولا يجوز له أكثر من أربع، هذا أيضا ضمن الاتفاق. لذلك كما ذكرنا الأقوال الشاذة في أنه يجوز 9 للجمع، مثنى وثلاثة وأربعة، قال 2 و3 و4، إذن يكون المعنى 9، أو مثنى 2 و2 و2 و3 و3 و4 ورباع 4 و4، يبقى يجعل المجموع 18 امرأة، فهو كلام باطل أيضا لاتفاق العلماء على التفسير بخلاف ذلك، ولاتفاق الصحابة على أن من أسلم وتحته 5 نسوة اختار 4 وطلق الباقين إذا كنا أكثر من 4. قال أما العبد فلا ينكح أكثر من امرأتين. قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن ينكح العبد 4 نسوة. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت، مع أن مذهب مالك كمذهب الجمهور لثبوت ذلك عن الصحابة، وهو أنه لا ينكح إلا امرأتين، وقول عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد مع صحة القياس ولا يعرف له خلاف من الصحابة يجعل هذا القياس قياسا صحيحا يعني لا اتفقا على صحته. قال واتفقوا على أن العبد إذا كان في نكاحه أمة فطلقها طلقتين لا تحل له إلا بعد زوج، كالحر يطلق الحرة 3 تطليقات، يبقى العبد يطلق زوجته الأمة تطليقتين فلا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره، لأنه قال ويطلق تطليقتين. قال واختلف أهل العلم فيما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقيقا، فذهب أكثرهم إلى أن عدد الطلقات معتبر بالرجال كما في عدد المنكوحات، فيملك الحر على زوجته الأمة 3 طلقات، يعني إيه زوجته الأمة؟ أمة غيره، يمكن أن يتزوجها بإذن سيدها، إذا تزوج الأمة امتنع على السيد إذا زوجها السيد أن يعاشرها وأن يطأها بملك اليمين، لأنه تنازل بعقد الزواج عن هذه المنفعة، وبقيت هي تخدم في بيت سيدها دون أن يعاشرها دون أن يطأها، ويتبقى هي في عصمة زوجها. فهنا يملك الحر على زوجته الأمة 3 طلقات، ولا يملك العبد على زوجته الحرة إلا طلقتين، يمكن أن يتزوج العبد حرة إذا رضيت ورضي أولياؤها لشرف ذلك العبد دينا مثلا، وكذلك إذا كان كل منهما عبدا ثم أعتقت هي وبقي في الرق ورضيت بالبقاء تحته فإنها تظل امرأته تظل امرأته، لكن هو لا يملك عليها إلا طلقتين، لأن العبد يطلق تطليقتين. يقول لا يملك العبد على زوجته الحرة إلا طلقتين، متفقين على أنها إذا كانت أما فلا يملك إلا طلقتين. يقول لا يملك العبد على زوجة الحرة إلا طلقتين، وهو قول عثمان وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس، وإليه ذهب عطاء ابن أبي رباح وابن المسيب، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. عن الشعبي عن عبد الله قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، معناه يعتبر الطلاق بالرجال إذا كان حر ولا عبد، فإذا كان حرا يبقى له 3 طلقات ولو كانت الزوجة أمة. العدة بالنساء الزوجة الحرة إذا طلقت عدتها 3 حيضات، الزوجة الأمة عدتها حيضتين. قال: ذهب قوم إلى أن الاعتبار بالمرأة في عدد الطلاق، فيملك العبد على زوجته الحرة 3 طلقات، ولا يملك الحر على زوجته الأمة إلا 2 طلقات، وهو قول عبيدة، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي، واتفقوا على أن الاعتبار في العدة بالمرأة، فإن كانت عدتها بوضع الحمل فالحرة والأمة فيها سواء، هي الحامل يعني، وإن كانت بالأقراء فالحرة تعتد ب3 أقراء والأمة بقرأين. قرأين بقى هو جابها بلفظ القرآن خروجا من الخلاف في ذلك أو ردا إلى الخلاف في ذلك، يعني من يجعلها الأقراء هي الحيضات يقول قرأين بحيضتين، ومن يجعلها الأقراء الأطهار بقول طهرين. وقول عمر وتعتد الأمة حيضتين واضح جدا في أن العدة بالأقراء التي إذا كانت بالأقراء فهي الحيضات. هذا مذهب عمر رضي الله عنه، مذهب أكابر الصحابة رضي الله عنهم، مذهب أبي بكر الصديق، ومذهب عامة الخلفاء رضي الله عنهم، عامة الخلفاء الصحابة رضي الله عنهم، أن العدة بالأقراء يعني الحيضات. يقول: فإن كانت بالأشهر، فإن كانت عدة وفاة فالأمة تعتد ب2 شهر و5 ليال على نصف عدة الحرة، وإن كانت عدة طلاق ففيها قولان أقياسهما على الأمة 1.5 شهر، لأن الأيام تقبل التنصيف بخلاف الأقراء، والثاني 2 شهر كالقرآن. واختلفوا في حديث عمر: فإن لم تكن تحيض ف2 شهر أو 1.5 شهر. منهم من قال هذا تعليق القول من عمر، ومنهم من قال هو شك من الراوي. والحر والعبد في مدة العنة سواء، وهي 1 سنة كاملة، العنة اللي هي العجز عن إتيان النساء، أن يكون عنينا. واختلفوا في مدة الإيلاء، الإيلاء يعني إذا حلف ألا يطع امرأته. ذهب الشافعي إلى أن الحر والعبد فيه سواء، لأنها لمعنى يرجع إلى الطبع اللي هو حتى يهدأ، يعني الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. يقول: لأنه لمعنى يرجع إلى الطبع وهو قلة الصبر عن الزوج، وما يرجع إلى الطبع يستوي فيه الحر والعبد كما في العنة والحيض والرضاع، والحيض والرضاع. وذهب مالك أبو حنيفة إلى أن مدة الإيلاء تتنصف بالرق، ثم عند مالك تتنصف برق الرجل، وعند أبي حنيفة تتنصف برق المرأة. وظهار العبد كظهار الحر، وصيام الكفارة في حقه 2 شهر كالحر بالاتفاق. ولو نكح العبد بغير إذن المولى فالنكاح باطل، وهو قول أكثر أهل العلم، لما روي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، والحاكم وصححه، وأخرج عبد الرزاق عن نافع عن ابن عمر أنه أخذ عبدا له تزوج بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدا، وإسناده صحيح. وذهب مالك أصحاب الرأي إلى أن النكاح موقوف ليس باطلا من الأصل. يقول: موقوف، فإن أجازه المولى جاز، إن أبطله بطلا. وإن نكح العبد بغير إذن المولى فواطئ فلا حد، فإن عمر ابن عمر أحده. يقول: واجب المهر، الجمهور يقول لا حد لأجل الشبهة، ويجب المهر متعلقا بذمته إلى أن يعتق على أصح القولين، والثاني تباع رقبته فيه كدين الجناية، لكن إذا كان لم يطأ ولم يدخل بها فلا مهر. يقول: ولا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين. متى يجوز للحر أن يتزوج أمة؟ قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الشرط الأول أن يخاف على نفسه العنت، لأن الله قال: ذلك لمن خشي العنت منكم ولا يجد مهر حرة. يبقى شرط في الأول وشرط في الآخر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، فيها المؤمنات ولا لا؟ ها؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، هات المصحف. طب معلش معلش بتقفل معاك. وما لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم أن تصبروا خير لكم. يبقى ليس له أن يتزوج إلا أن لا يستطيع الزواج من حرة وأن يخشى على نفسه العنت وأن تكون أمة مؤمنة عفيفة لا كتابية ولا عاهرة ولا فاجرة. لو كانت كتابية يبقى يجمع عليها أنها الرق والكفر فلا يجوز أن يتزوج أمة كافرة. يمكن أن يتزوج حرة كافرة يهودية أو نصرانية لكن لا يتزوج أمة كافرة. وثانيا لابد أن تكون محصنة عفيفة غير مسافحة وهذا في الحقيقة للحرة والأمة بل هذا شرط في عموم الزواج. ها؟ نعم نعم صحيح يقول بس في اثنين الاثنين دول بقى مش مرتبطين في واحد منهم مش مرتبط بأنها أمة ولا حرة اللي هو العفة. نعم. يقول هذا القول هو قول جابر وبه قال طاووس وعمر بن دينار وإليه ذهب مالك والشافعي وجوز أصحاب الرأي للحر نكاح الأمة إلا أن يكون في نكاحه حرة. يعني قالوا إذا كان متزوج ده جعلوا شرط تاني إن هو لو كان متزوج حرة ما ينفعش يتزوج عليها إيه أمة. قال سعيد بن المسيب لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة فإن أطاعت فلها الثلثان يعني في القسم يبقى تاخد هي ليلتين والحق والأمة إيه ليلة إن رضيت. يقول ويجوز للعبد أن يجمع بين أمتين أو بين أمة وحرة أو ينكح أمة على حرة عند الشافعي ولم يجوزه أصحاب الرأي كالحر. ولا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية حرا كان أو عبدا لقوله سبحانه وتعالى من فتياتكم المؤمنات وهو قول مالك والشافعي وجوزه أصحاب الرأي قول مالك والشافعي هو الصحيح. يقول ويجوز وطء الكتابية ملك اليمين ولا يجوز وطء المجوسية والوثنية وهذا غير صحيح. الصحيح جواز وطء ملك اليمين أيا ما كانت لأن سبايا أوطاس كن وثنيات وقد كن يعزلن وقد كان الصحابة يعزلون عنهن وذلك دليل على جواز وطء الأمة المسبية وإن كانت وثنية. يقول والشافعي لا يجوز للرجل أن ينكح جارية الابن لأن على الابن إعفافه فهو موسر بمال الابن وله أن ينكح جارية الأب. قال رجل لابن عمر إن أمي أحلت لي جاريتها قال إنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث هبة أو نكاح أو شراء. تشتريها منها تتزوج أمة أمك بعقد زواج وتكون مملوكة والأولاد هيبقوا يعني عبيد عند مين عند سيدته عند جدتهم فهيعتقوا أو بهبة انتهب له الجارية مش إنها تحلها له خلاص تحل له الوطء وهي على ملكها هذا لا يجوز. بعض أحكام العبيد لحفظ يعني نصوص الكتاب والسنة وأقول لك طب احنا ما لنا العبيد دلوقتي ماذا هيبقى فيه إن شاء الله في المستقبل بإذن الله تعالى وهو فيه دلوقتي فعلا في أجزاء من العالم باب ما يحل ويحرم من النساء والجمع بينهن. قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. قال ابن عباس: حرم من النساء سبع ومن الصهرية سبع. قلت ايه؟ قال ابن عباس: حرم من النسب سبع، حرم من النسب سبع ومن الصهرية سبع. ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبع من المصاهرة، أمهات نسائكم وربائبكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، و ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، هو جعل كأن الأم التي أرضعت والأخوات من رضاعة كذلك، الله أعلم. قال أنس: في المحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. علقه البخاري، بمعنى أنه إذا زوج جاريته لعبده جاز له أن يطلقها منه رغما عنه، هذا ليس بصحيح. هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه، ورواه وصله إسماعيل القاضي في كتاب أحكام القرآن والسنة صحيح عن أنس أنه قال: والمحصنات ذوات الأزواج الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم، فإذا هو لا يرى بها بما ملك اليمين بأسا أن ينزع الرجل الجارية من عبده فيطأها. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن التيمي بلفظ ذوات البعول، وكان يقول: بيعها طلاقها. والأكثر على أن المراد بالمحصنات ذوات الأزواج يعني أنهن حرام، وأن المراد بالاستثناء في قوله إلا ما ملكت أيمانكم المسبيات إذا كن متزوجات فإنهن حلال لمن سباهن، يعني وتبقى الأمة المزوجة إذا على ما هي عليه من أنه لا يجوز لسيدها أن يطأها، ولا يجوز أن ينزعها من زوجها إلا بتطليق، يطلقها العبد وليس أو زوجها أيا ما كان، ولا يجوز للسيد إلا بعد أن يطلق العبد أو زوج الأمة. وكذلك إذا باعها باعها مزوجة، فهي مستثنات منفعة البضع عند البيع، البضع عند البيع. ده قول أنس، اجتهاد من أنس على الطلاق، أنه هو بمجرد وهو يطلق عليه يقول له خلاص سيبها يبقى كأنه طلق، لكن الصحيح أنه طالما هو زوجها فإذا ليس له أن ينزعها. قال ابن عباس: ما زاد على الأربع حرام كالأم والبنت والأخت. هذا علقه البخاري، يبقى اللي كانوا فاضلين هم دول، مش كده؟ احنا كنا فاضلين اتنين، مش كده؟ ما زاد على الأربعة، هذه بالمصاهرة، إذا صاهر أربعة يبقى الخمسة إيه؟ حرام، مش الرضاع، الرضاع زي ما هم، يبقى في المصاهرة أمهات نسائكم ربائبكم التي في حضوركم، حلائل أبنائكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ما نكح آباؤكم من النساء، و ما زاد على الأربعة يبقى فاضل واحد. قال الإمام: إلا في ملك اليمين فإنه لا عدد فيه، ما زاد على الأربع حرام كالأم والبنت والأخت، إلا في ملك اليمين، يجوز أن يكون عنده أكثر من ملك يمين سراري يطأهن، نعم. يقول: فإنه لا عدد فيه. وقال سعيد جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم أيمانكم هن السبايا اللاتي لهن أزواج هن لكم حلال. جبناهم السبع كده. سرحانين معايا. لا خلاص هم يبقى أمهات نسائكم وربائبكم التي في حضوركم وحلائل أبنائكم وأن تجمعوا بين الأختين والمحصنات من النساء ولا تنكيحوا ما نكح أباؤكم إلى زوجة الأب وما زاد على الأربع. يبقى المحرمات بسبب الزواج، المحرمات بسبب الزواج، أم الزوجة، الربيبة التي في الحج من نسائه التي دخل بها، وعموما الربيبة الربيبة مطلقا، وحال زوجة الابن، والجمع بين الأختين، والمحصنات من النساء المتزوجات إلا المسبية فقط، وزوجة الأب وما زاد على الأربع. ها؟ كلهم إيه؟ كلهم في الآية ما عدا ما زاد على الأربع في أول السورة. قال ابن عباس والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم هن السبايا اللائي لهن أزواج هن لكم حلال، أخرجه البيهقي. قال بلفظ هن السبايا اللائي لهن أزواج لا بأس بمجامعتهن إذا استبرئنا، وأخرجه الطبري عن طريق من طريق آخر كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت. وده يدل على أن الأمة إذا كانت ذات زوج لم تجامع. عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبيا من سبي أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا فروجهن. وده من أصرح الأدلة على جواز وطء الأمة المشركة الوثنية، لأن أوطاس غزوة إيه؟ حنين، وغزوة حنين لم يكن أهل كتاب بل كانوا مشركات وثنيات. وأخرج مسلم هذا الحديث عن أبي سعيد قال أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج فتخوفوا فأنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وأخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. ودي من أصرح الأدلة أيضا أن أزواجهن كنا مشركين. فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، وعدتهن بالاستبراء بحيضة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق على صحته. هذه ضمن المحرمات بالمصهرة. قال الإمام المحرمات في كتاب الله عز وجل 14 سوى من يحرم الجمع بينهن، 7 بالنسب و7 بالسبب، منها 2 بالرضاع و4 بالصهرية، والسابعة المحصنات وهن ذوات الأزواج. فالنسب قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وبنات الأخت، وجملته أنه يحرم على الرجل أصوله وفصوله. فصوله ذو من فصلوا منه لأولاده بناته وبنات بناته وبنات أولاده. يقول وفصول أول أصوله، وفصول لهم أولاد أول أصول لهم مين؟ أول أصل عنده لهم مين؟ أبوه أبو أمه، مش كده؟ ما هو جده تاني أصوله، مش كده؟ أحفاده يبقى تاني فصوله، مش كده؟ الفصول اللي انفصلوا منه، الأصول اللي هو هو انفصل منهم. فبنقول بيقول يحرم عليه أصوله وفصوله وكلهم عدو ولا نزو، جميع الأحفاد وأحفاد الأحفاد والأبناء والبنات كل جميع النساء من ذلك، وكذلك جميع الجدات. فصول أول أصول لهم أخواته، وأول فصل من كل أصل بعده. شوف سبحان الله القرآن أسهل بكتير. تقول وإيه؟ وأول فصل من كل أصل بعده. فالأصول هي الأمهات. طبعا هتيجي على طول القرآن سهل اللي هو وبنات الأخ وبنات الأخت اللي هي أول فصل من كل أصل. نعم. الأصول هي الأمهات والجدات وإن علون، والفصول هي البنات وبنات الأولاد، الأولاد بقى بنات أو صبيان، وإن سفلن وإن سفلن. وفصول أول الأصول هي الأخوات وبنات الإخوة والأخوات وإن سفلن. وأول فصل من كل أصل بعده هي العمات والخالات وإن على الدرجة. أول فصل من كل أصل بعده، بعد أول أصل اللي هو من أصول الجد، أول فصل من كل أصل بعد أول فصل، بعد أول أصل. أول أصل هو مين؟ أبوه، مش كده؟ أول أصل بعدين مين؟ جده. فصولهم مين؟ عماته وخالاته، ماشي كده؟ العمات والخالات وإن على الدرجتون. يعني إيه إن على الدرجتون؟ يعني عمة أبوه وعمة أمه وخالة أبوه وخالة أمه، وكذلك خالة جدته وخالة جده، وهكذا عمة جده وعمة جدته. طبعا دي فايدتها لما نعرف أنهم محرمات يبقى يجوز إيه؟ الدخول عليهن، يجوز الخلوة، يجوز السفر، يجوز النظر إلى أكثر من يعني يجوز النظر في ثياب المهنة. قال والرضاع قوله عز وجل أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وجملته أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والصهرية قوله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، هذه أول واحدة هو زوجات الأب. وقوله أمهات نسائكم إلى قوله من أصلابكم. وجملته أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم المنكوحة على آباء الناكح وإن علوا. آباء وإن علوا يعني جده، يعني جده تحرم ومراته تحرم عليه، يعني جد زوجها يبقى ايه زي حماها بالضبط، احرم من المحارم. يقول وعلى ابنائه وابناء اولاده من النسب والرضاع جميعا، يبقى اذا عقد على امرأة يبقى جميع اولاده محارم لها، واولاد اولاده من النسب والرضاع. وان سفلوا بمجرد العقد تحريما مؤبدا. ويحرم على الناكح أمهات المنكوحة، يحرم على الزوج أمهات المنكوحة وجداتها من النسب والرضاع جميعا بمجرد العقد، فإن دخل بالمنكوحة حرمت عليه بناتها وبنات أولادها من النسب والرضاع جميعا، وإن فارقها قبل أن دخل بها جاز له نكاح بناتها. هذه جملة اتفقت الأمة عليها، إلا ما حكي عن علي أن أم المرأة لا تحرم على المرأة على الرجل ما لم يدخل بالبنت كالربيبة. طبعا القرآن لم يذكر الدخول هنا. قال والوطء بملك اليمين يثبت حرمة المصاهرة كما يملك كما بملك النكاح. الوطء بملك اليمين يثبت حرمة المصاهرة، بمعنى أنه إذا وطأ جارية فابنه لا يجوز أن إيه؟ أن يطأها حتى لو بقت في ملكه بعد ذلك، لأن طالما أبوه عاشرها فقد حرمت على إيه؟ على ابنه. من بقى؟ صحيح، ولا هو يطأ أم هذه الجارية. وروي أن عمر وهب لابنه جارية فقال لا تمسها فإني قد كشفتها، وهبها له ما تخدمه، وقال له ما تقربش منها لأني قد كشفتها، بل يرى أن مجرد الكشف فقط يعني إذا رآها متجردة فهي إيه؟ فهي تحرم عليه. والصحيح أنه لابد من الوطء. يقول ووهب سالم ابن عبد الله لابنه جارية فقال لا تقربها فإني قد أردتها ولم أنبسط إليها، يعني ما عجبتوش فتركها. وعن القاسم بن محمد أين التحريم بالكشف، وقال مسروق عند الموت لجارية بيعوها فإني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي من لمس أو نظر، يعني يرى هو أن مجرد اللمس والنظر يحرمها على أولادي. ولو جامع امرأة بشبهة أو نكاح فاسد يحرم على الواطئ أمها وابنتها وهي على أبيه وابنه محرمة، ولكن لا تثبت المحرمية. ومن زنى بامرأة فذهب جماعة إلى أنه لا يحرم على الزاني أم المزني بها وابنتها، ولا الزانية على أبي الزاني وابنه. وده الصحيح، لا تحرم، لأن الله قال ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم، اللي بقى النكاح هو الزواج. قال وأمهات نسائكم، دي مش أمهات نساء، دي إيه؟ دي أم المزني بها. ثم قال يروى ذلك عن ابن عباس، عن علي وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة والزهري، وإليه ذهب مالك والشافعي. يقولوا الحرام لا يحرم الحلال. واحد زنى عسيرة، بيقولوا كده مثلا، واحد زنى بأم زوجته، زوجته تحرم وتحرم عليه ولا تحرمش؟ ما تحرمش، ما زالت هي امرأته. أو زنى بامرأة، ينفع يتجوز بنتها؟ بيبقى خاطب واحدة، وبقى نتيجة الاختلاط يحصل نوع ايه، يقع على أم خطيبته، ينفع يكمل الزواج؟ ينفع. والأحوط طبعا ترك ذلك لأجل الخلاف. ذهب جماعة إلى التحريم. يروى ذلك عن عمران ابن حسين وأبي هريرة، وبه قال جابر ابن زيد والحسن، وهو قول أصحاب الرأي. ويروى ذلك عن يحيى الكندي عن الشعبي في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه. ده بقى في اللواط يعني أيضا. ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه، ولا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في النكاح سواء كانت الأخوة بينهما بالنسب أو بالرضاع، لقوله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين فإن نكحهما معا فنكاحهما باطل، وإن نكح واحدة ثم نكح الأخرى فنكاح الأخرى باطل، فإن فارق الأولى قبل الدخول أو بعد ما دخل بها أو انقضت عدتها، وانقضت عدتها يعني، حل له نكاح الأخرى. فأما قبل انقضاء عدتها لا تحل إن كانت رجعية. هي دي اللي بيقولوا عليها عدة الرجل، هي مش عدة الرجل، هي عدة امرأته التي تمنعه من أن يتزوج أختها. قال وإن كانت بائنة متممة للثلاث أو طلاق خلع فاختلفوا فيه، فذهب جماعة إلى أنه يجوز له نكاح الأخرى وأربع سواها، وهو قول القاسم وعروة، وبه قال ربيعة ومالك والشافعي، وده الصحيح. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز ما لم تنقض عدتها، وهو قول أصحاب الرأي. كذا لا يجوز الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها أو خالتها وإن علت في الدرجة من الرضاع والنسب جميعا. وجملته أن كل امرأتين من أهل النسب لو قدرت إحداهما ذكرا حرمت الأخرى عليه، فالجمع بينهما حرام. ولا بأس بالجمع بين المرأة وزوجة أبيها أو زوجة ابنها، وإن كنا قدرنا إحداهما ذكرا حرمت الأخرى عليه، لأنه لا نسب بينهما. جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت علي وامرأة علي ليلى بنت مسعود التميمي. قال ابن سيرين والحسن لا بأس به، وجمع الحسن ابن علي بين بنتي عم في ليلة واحدة. القول ده فيه خلاف، اللي هي في الجمع بين امرأة وزوجة أبيها أو زوجة ابنها. وكره جابر أن يجمع بين بنتي عم للقطيعة، وليس فيه تحريم، لقوله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. وكل امرأتين يجوز الجمع بينهما في النكاح، فإذا اجتمعتا عنده، وكل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح، فإذا اجتمعتا عنده بملك اليمين لا يجوز أن يجمع بينهما في الوطئ، حتى لو اشترى أما وابنتها فوطئ إحداهما حرمت الأخرى على التأبيد. وإذا ملك أختين أو جارية وعمتها أو خالتها، فإذا وطئ إحداهما لا يجوز له أن يطأ الأخرى حتى يحرم الأولى على نفسه، إما يزوجها أو يبيعها. نهى عمر بن الخطاب وعلي عن ذلك. قال نافع كان لابن عمر أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى فأخرج التي وطئها عن ملكه، باعها وهبها. وسئل عثمان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما، فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. أن تجمع بين الأختين تحرمها، وحل لكم ما وراء ذلكم هي التي إيه؟ إلا أو ما ملكت أيمانكم أحلت. قال فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان إلي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك جعلته نكالا ينزل عليه عقوبة. قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب. فنهى عمر وعلي رضي الله عنه وابن عمر، وتوقف عثمان وكرهه. في أن يجمع بينهما بالوطء قال في ملك اليمين. قال الإمام قوله أهلتهما آية أراد قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم حرمتهما آية قوله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين عامة الفقهاء على التحريم لأن قوله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين أخص في هذا الحكم من قوله جل ذكره أو ما ملكت أيمانكم في الأمر بحسن الائتمار ومثل ذلك لا يعم. قال الإمام فإذا ملك أختين فوطئ إحداهما فإذا حرم الموطوء بعتق أو بيع أو تزويج أو كتابة حل له وطء الأخرى وهو قول مالك والشافعي. قال أبو حنيفة لا تحل له بالتزويج والكتابة ومن اشترى أمة ونكح أختها لا يحل له الوطء بملك اليمين. المهم أنه ضرب كذا مرة التليفون مفيش فايدة. قلت قبل هذا أستغفر الله سامحه الله. أخت الزوج أخت الزوجة محرمة ومش محرم خال الزوج ولا خالته ده الحم والموت. خال الزوج ده الحم والموت يتخاف منه ممنوع الدخول زي أخوه إذا كانت العدة بتاعت دي بقى عدة طلاق رجعي يبقى يستنى لما تنتهي العدة لما يكون طلاق بائن أو تنتهي العدة بالجوز. طب شكرا. هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة خاله بعد ما يموت خاله؟ كان عايش محرم ولا محرم؟ إيه؟ كان خال موجود محرم ولا محرم؟ خال موجود؟ لا مش محرم طبعا. زي أي واحد متجوز. الكفرة الحربيين إذا دخلوا بلادهم بأمان منهم اشترى منهم يجوز عند شيخ الإسلام وعند طوائف العرب. أبقوله لك مش لازم. بيسأل بيقول إذا اشترى دخل بلاد الكفار فباع الرجل ابنته أو كان الناس كفر بيبيع أولادهم ينفع يبقى ملك يمين ولا لا؟ فده بنقول ده كلام شيخ الإسلام التامي إذا كانوا كفر حربيين. الراجح عموم الأدلة من باع حر وأكل ثمنه محرم ما ينفعش واحد يبيع حر لازم يثبت الملك بطريقة صحيحة. ابن تيمية يرى ذلك لأن هم مباح الأصل فكأنه خدها كأنها أسيرة لكن هو فعل أبوها ده فعل محرم في الشريعة لأنها حرة في الأصل فهو حر يبيع ما ينفعش أنه أصدم هو أبوها ما ينفعش يبيعها فالبيع ده غير صحيح انه بناء يعني بناء على ان شرع الشريعه تلزم فروعها ايه لزوم فروع الشريعه الكفار ان هو شريعتنا حرمت بيع الحر وبالتالي فهم ملزمين بذلك يبقى بيعهم لاولادهم غير ايه غير صحيح. المرتده الصحيح انها تتقتل تسلم هيسبوها هيعرضوا عليها الإسلام أو السيف ما يخليهاش عنده. كان قديما خلاف وانعقد الإجماع بعد ذلك وصار خلاف شاذ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. دي كل المستيقظ هنا بيك.